فشكله طبيعي. الجمال سوداني، الجمال سوداني. لمحت في صدفة يطل من شرفة، يطل من شرفة يلألئ نوره. زي كوكب أصفر ذا الجمال سوداني، ذا الجمال سوداني. سحرني بجسمه ما البخفة ذا الجمال سوداني، ذا الجمال سوداني. اضطرت الفجم الروحاني فيه معاني شعر وآلي، ثم رأوا خفة شكله طبيعي. الجمال سوداني، الجمال سوداني. روح ذكية رقيق إحساس جمال تلد وعفاف وراثة. الجمال سوداني، الجمال سوداني. إذا نضوي كأنها ماتة الجمال سوداني، الجمال سوداني. مر الصدف يلاقيك باسم، يعرف حبك ليه القاسم. ذا الجمال سوداني، ذا الجمال سوداني. ومر الصدف يلاقيك حازم، يحلف جازم هجرك واجب وموتك لازم. تصبح فريق وبنت الجاني، صورة وخفة شكله طبيعي. الجمال سوداني، الجمال سوداني. وصف ومرح أعطاف بلحظ نقم طرف وسلاق. الجمال سوداني، الجمال سوداني. للأوصف لكن معي أنا بس دليل خاف. الجمال سوداني، الجمال سوداني. أشي المعقول أنا غايت وأقول اتحداني، لو عاداني حبيبي. بسمير وجداني نورا وخفة شكله طبيعي الدجمال سوداني الدجمال سوداني